الحمد لله رب العالمين خلق الخلق تفضلا منه وانعاما وكلفهم بعبادته ابتلاء منه وامتحانا وما خلقتم الجن والانس الا ليعبدون نحمده على ما وفق وهدى ونشكره على ما أرضى وأزدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع الحج ركنا من أركان الإسلام وفرقانا بين أهل الشرك وأهل الإيمان وراغم بمنازله وشعائره عباد الحجارة والأوثان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد شرع الله عز وجل الحج لتحقيق مقاصد عظيمة ففي فريضة الحج من الفوائد الكبيرة والمنافع الغزيرة والعوائد الحميدة ما لا يعد ولا يحصى قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم أي أذن فيهم بالحج ليشهدوا هذه المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة وإن من أعظم مقاصد الحج إعلان التوحيد لله تبارك وتعالى وتصفية الاعتقاد وإفراده جل في علاه بالقصد والطلب والتوجه والإرادة فالتوحيد هو شعار الحجيج والحج كله إعلان لتوحيد الله قصدا وطلبا وتوجها وإرادة والحج هدم لمظاهر الوثنية والشرك الظاهرة والباطنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله فالحج باب رحب لحط الآثام والأوزار وغسل الذنوب والأخطاء قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه فهذا الموسم العظيم وهذه الشعيرة العظيمة إنما هي إعلان وبيان لتوحيد الله عز وجل وهدم كل مظاهر الوثنية والشرك الظاهرة والباطنة ولذلك كان جزاء الحج أن يرجع الحاج من حجه كيوم ولدته أمه وتحط كل أوزاره وذنوبه وخطاياه، ويرجع إلى بيته كيوم ولدته أمه من غير أي ذنب. وما ذاك الفضل العظيم والثواب الجزيل إلا بفضل تحقيق التوحيد في هذه العبادة العظيمة، فالذي يحط الذنوب والآثام والخطايا والأوزار هو توحيد الله عز وجل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي موحدا به سبحانه وتعالى لأتيتك بقرابها مغفرة. الحج موسم الموحدين يلبي فيه كل الكون موحدا ربه جل في علاه ومسبحا بحمده. لا يلبي فقط الحجيج، وإنما في هذا الموسم يلبي كل الكون مع الحجيج، حتى لتلبي الحجارة والأشجار مع الحجيج. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. فكل الكون في هذا الموسم يعلن التوحيد لله عز وجل ويلبي بتلبية الحجيج، ويظهر توحيد الله عز وجل ظاهرا وباطنا في هذه التلبية. فهذه الكلمة التي يرددها الحجيج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمة العظيمة قد اشتملت على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، منها أنها تتضمن المحبة لله عز وجل. فلا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. لبيك هذا الشعار استجابة لنداء الله عز وجل، فأنت تجيب محبوبك وهو الله عز وجل فتقول لبيك اللهم لبيك. ومنها أنها تتضمن التزام دوام العبودية لله وتمام الخضوع والذل اللذان هما من أركان العبودية لله تبارك وتعالى. ومن فوائدها أنها تتضمن الإخلاص الذي هو روح الحج ومقصده، فأنت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي أنك لا تلبي إلا نداء الله عز وجل، ولا تلتزم إلا بعبودية الله سبحانه وتعالى. فهذا إعلان للإخلاص لله عز وجل. فالحج شأن أجل من أن تحيط به العبادة، فهو خاصة هذا الدين الحنيف، وهو معونة الصلاة، وهو سر قول العبد لا إله إلا الله. فالحج مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، فلا يدركه إلا الحنفاء الذين ضاروا في المحبة بسهم، وهو استدارة المحبوب لأحبائه ودعوته إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك. فهذه الشعيرة وهذه التلبية إنما هي استجابة لدعوة الله عز وجل حين أمر إبراهيم عليه السلام بعدما انتهى وفرغ من بناء البيت، فقال: وأذن في الناس بالحج إلى يوم القيامة يلبون هذا النداء الذين دعوا إبراهيم عليه السلام دعوة لزيارة بيت الله، فيذهب المسلمون وإذا أرادوا أن يدخلوا في هذا النصر وفي أداء هذه الشعيرة العظيمة إنما يبدأون بهذا القول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهي إجابة محب لدعوة حبيبه، ولهذا كان للتلبية موقع عند الله عز وجل. كلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى عنده، فهو لا يملك نفسه إلا أن يقول هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، حتى ينقطع نفسه. والحج أيضا هدم لمظاهر الوثنية القلبية، مما يختلف القلب من العجب ومن الكبر. فالحج شعيرة يتجرد فيها المسلم من كل مظاهر الحياة، من ماله وملبسه ومنصبه وهيئته. فيقف الرئيس والملك والوزير مع العام والجندي، والغني مع الفقير، والقوي مع الضعيف. لا تعرف هذا من هذا ولا تفرق بين هذا وهذا، كلهم في موقف واحد بمظهر واحد في مكان واحد وزمان واحد، متجددين من كل ألقابهم ومناصبهم وأموالهم في موقف يذكرهم بيوم الحج، في لباس أشبه بالكفن، متجردين من الدنيا ورفعتها وغرورها، ليعلم العبد أنه لا ينفعه عند الله عز وجل إلا عمله. فالعبد ليس بهيئته وملبسه، وإنما بتحقيقه لعبودية الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طبرين مصفح عن أبواب الناس لو أقدم على الله إلى أبره. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لا يأبه له الناس ولا ينظرون له، حقير عند الناس، ولكنه لو أقدم على الله لأبره. ومن أعظم مظاهر التوحيد بالحج الطواف حول هذا البيت المحرم المعظم، الكعبة، بيت الله الحرام، محط أشواق المسلمين، وسكن أرواحهم، ومهوى أفئدتهم، ومحل توجههم. فهذا البيت عبارة عن حجر يقصده الناس، لا من أجل منفعة ولا من أجل الاعتقاد أنه في ذاته ينفع أو يضر، وإنما من أجل الله عز وجل. فهو الذي كرمه، وهو الذي أقامه ورفع شأنه وشرفه، وهو الذي فرض الحج إليه. فمن أجل الله وحده سعيهم وكفاحهم وعناؤهم وتعبهم، بل وموتهم على الطريق. فليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قابل السعي إليها والطواف بها غير الكعبة، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تطهيره واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني، وهو حجر لا ينفع ولا يضر في ذاته، وإنما رب العزة عز وجل هو الذي أمرك أن تفعل هذا. فالتزامك بأوامر الله عز وجل وتعظيمك إنما تعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. فجميع مناسك الحج شاهدة على توحيد رب البرية سبحانه وتعالى، يظهر فيها العبد ذله وتعظيمه وخوفه ورجاءه واستعانته بالله وحده دون سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وبعد. ففي شعيرة الحج بيان لحقيقة دين الإسلام، فحقيقة الإسلام التوحيد والاستسلام لرب العالمين، حقيقة الإسلام التوحيد والاستسلام لله رب العالمين، فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فلا معارضة للشرع لا بالعقل ولا بالذوق ولا بالهوى ولا بالروح. هذه حقيقة الدين، أن تستسلم لله رب العالمين، أن تستسلم لشرع الله عز وجل ولمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعارض أوامر الله لا بالعقل ولا بالذوق ولا بالرأي ولا بالهوى. وهذا الأمر يظهر واضحا جليا في قصة الخليل عليه السلام إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام لم يرزق بالولد إلا بعد أن بلغ من الكبر عتيا، فرزقه الله عز وجل بالولد على كبر. وأنتم تعلمون الذي يرزق الولد على كبر كيف يكون قدر هذا الولد عند أبيه. فلما كان هذا الولد رضيعا أمر عليه السلام أن يأخذ ولده الرضيع وأمه ليذهب بهما إلى واد غير ذي زرع، إلى صحراء مغفرة لا تكنى ولا سكن ولا ماء ولا زرع ولا بشر ولا أي مخلوق. يؤمر أن يأخذ ولده الرضيع وأمه ليذهب بهما إلى هذا الوادي، ولم يكن إذ ذاك بيت ولا كعبة. فيؤمر أن يأخذ ولده الرضيع وأمه ليترك معها سقاء فيهما وجربة بها بعض التمر فقط، ويتركها في هذا الوادي، ثم يولي عائدا. فتذهب خلفه لتسأله: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. لم تستفسر ولم تعارض، فقط: إلى من تتركنا؟ قال: لله. قالت: رضيت بالله. فلما تركهما قال عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر الدعاء. ولما بلغ هذا الولد لما تركهما ودعا بهذا الدعاء مكان ما كان من أمر المرأة، حينما سعت بين الصفا والمروة وتفجر بئر زمزم من تحت قدم هذا الرضيع. ثم لما بلغ هذا الطفل السعي مع أبيه، لما كان قادرا على أن يعاون أبيه هذا الشيخ الكبير، لما بلغ معه السعي أمره الله عز وجل أن يذبحه. فلم يعارض إبراهيم عليه السلام، واستسلم لأمر الله عز عز وجل وعقد الأمر على أن يذبح ولده، ولكنه أراد أن يستجلب صاعة هذا الولد لله عز وجل. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لما بلغ معه السعي، أي لما شب حتى أدرك سعيه سعي إبراهيم في العمل، وإبراهيم إذاك شيء كبير يحتاج إلى من يعينه، وليس له من الولد إلا هذا الولد، فيؤمر بذبحه، فيستسلم هذا النبي الكريم لله عز وجل. بل والأعجب من ذلك أن يستسلم هذا الولد لأن يذبح لله عز وجل. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فتأتي المعونة من الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى، وهذا موضع الشاهد: فلما أسلم وتله للجبين. لما أسلم أي لما استسلم لأمر الله عز وجل، فاستسلم إبراهيم لذبح ولده، واستسلم الولد لأن يذبح لله عز وجل. فلما أسلم وتله للجبين، فوضع ولده وألقاه وجهه على الأرض وظهره للسماء لئلا يرى وجه ولده حين يذبحه، فيتردد في الذبح. فلما أسلم وتله للجبين، فتأتي المعونة من الله عز وجل، لأنه لم يعد للذبح فائدة، وإنما تحقق المراد من أمر الله عز وجل وهو الاستسلام له. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ففداه الله عز وجل بهذا الكرش. ولذلك لابد للمسلمين أن يستحضروا هذه المعاني. حينما تضحي لله عز وجل لابد أن تستحضر هذا المعنى، معنى الفداء ومعنى التضحية لله عز وجل، وأنك تستمع في هذا سنة إبراهيم عليه السلام. وقد فهم الصحابة هذا المعنى، أن الإسلام هو الاستسلام، ألا تعارض أصل الشرع لا بالعقل ولا بالضبط ولا بالرأي ولا بالهوى ولا بأي شيء، وإنما تستسلم لما أمرك الله عز وجل به. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا المعتقد، وفهموه حق الفهم وطبقوه حق التطبيق. فمثلا لما نزلت آية الخمر، آية تحريم الخمر، وقال الله عز وجل: فهل أنتم منتهون. وكان العرب إذاك يحبون الخمر حبا جما، فماذا فعلوا حينما سمعوا هذا الأمر الإلهي؟ فهل أنتم منتهون؟ كسروا جنان الخمر وأرادوها مباشرة، لم يكن عندهم زجاجات من الخمر وإنما بناميل من الخمر. فلما سمعوا هذا الأمر قاموا بسكب هذا الخمر في شوارع المدينة، فكانت شوارع المدينة تموج بالخمر طاعة لله عز وجل. لم يستفسروا لماذا. ولما نزلت آية الحجاب والأمر بالاستسلام، قال الله عز وجل: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. وقال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروقهن فاختمرن به. لم يعارضوا، لم يقولوا نريد أن نقتنع، وإنما حينما سمعوا الأمر شققن مروضهن والمرض ما يلتحف أو ما تلتحف به المرأة كالعباء، قاموا بشقها ووضعناها على رؤوسهم طاعة واستجابة مباشرة لله عز وجل. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يده ورماه على الأرض وقال صلى الله عليه وسلم: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فترك هذا الصحابي هذا الخاتم وولى، فنداه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذا الخاتم يستفيد به، يبيعه أو يعطيه لزوجه. فقال هذا الصحابي: لا آخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حولت القبلة، قبلة المسلمين كانوا يصلون أولا إلى اتجاه بيت المقدس في الشمال، فلما تحولت القبلة وكان رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فلما رجع وكان هناك بعض المسلمين يصلون في مسجد قباء إلى القبلة القديمة في الشمال، فقال وأقسم بالله أن القبلة تحولت إلى الجنوب، فهؤلاء المصلون لم ينتظروا حتى ينتهوا من الصلاة ويستفسروا عن هذا الفعل أو يتأكدوا من هذا الأمر، وإنما استداروا في الصلاة، الإمام والمصلون استداروا إلى جهة الجنوب في الصلاة، لم ينتظروا حتى ينتهوا من الصلاة ليسمعوا. فمبدأ الاستسلام لله عز وجل ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان معتقد عام عند كل المسلمين، الكبير والصغير والرجل والمرأة والقوي والضعيف والغني والفقير، ويظهر هذا جيدا واضحا في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة النبي صلى الله عليه وسلم دون عذر، ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي إلى غزوة ولم يخرجوا معه ولم يكن لهم عذر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بأمرهم أمر المسلمون ألا يؤكلوها وأن يقاطعوها، فقاطعهم كل المسلمين حتى الأقارب والأباعد قاطعوه، حتى قال كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة قال: حتى تمكرت لنا الأرض فما هي بلك معي، وفي رواية لأحمد قال: حتى تمكرت لنا الحيطان يعني البساتين فما هي بالحيطان لك معي. قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ضاقت عليهم الدنيا بل ضاقت عليهم أنفسهم. فانظر اليوم إلى المسلمين، كم عدد المسلمين الذين يشربون الخمر في صورها المختلفة كالمخدرات والأدوية والكحول، وكل هذا من الخمر. كم عدد الرجال الذين يلبسون الذهب، كم عدد النساء المتبرجات التي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، كم عدد هؤلاء النساء. انظر إلى النساء الذين يسيرون أو يسرن في الشوارع، كم عدد النساء اللاتي يلتزمن بالحجاب الشرعي. والحجاب الشرعي هو ما كان واسعا ضفافا من الراس الى القمر، لا يشق ولا يطف وليس في ذاته زينه. كم عدد النساء اللاتي يلبسن هذا اللباس من نساء المسلمين، وانما تضع المراه على راسها قطعه من القماش وتلبس من الأسفل ما يصف جسدها، وتلبس البنطلون، وتلبس لباسا يصف كل الجسد، وتظن بهذه الخرقة التي وضعتها على رأسها أنها متحجبة. وأظن أنها لو خلعت هذه الخرقة أصلا ما نظر إليها أحد، وإنما تظن بمجرد هذه القماش، هذه القطع من القماش التي تضعها على رأسها أنها متحجبة، وإنما الحجاب ما كان واسعا حفاظا لا يشف ولا يطف أي شيء من جسد المرأة. تعال إلى أي واحد أو إلى صنف من هؤلاء الذي يشرب الخمر، والذي يشرب المخدرات، والذي يتناول الأدوية المخدرة، والمرأة التي لا تلبس الحجاب أو لا تلبس الحجاب الشرعي، أو الرجل الذي يلبس الذهب، تعال وكلمه أن هذا حرام، تجده يجادلك أشد المجادلة في هذا الأمر، وهو أمر واضح بين أن هذا حرام. هل هذا يكلم في هذا أم أنه أصلا يكلم في معنى الإسلام؟ معنى الإسلام أن تستسلم لله، أن تعارض أوامر الله عز وجل، لا بالرأي ولا بالهوى ولا بقول شيخ ولا بأي شيء، وإنما إذا أتاك الأمر من الله عز وجل أن تقول سمعا وطاعة. فإذا استسلمت لله أتك المعون من الله عز وجل، وشرح الله عز وجل صدرك لدينه وأعانك على طاعته. أما أن تعارض دين الله عز وجل بالرأي أو بالذوق، أو أن تقول المرأة أريد أن أطلع أولا بهذا الحجاب، هذه أفضل مفهوم في دينها. هؤلاء ليسوا مسلمين حقا، ولا أقصد تكفيرهم، وإنما أقول أنهم ليسوا على الإسلام الحق، لم يفهموا معنى الإسلام الحق، وأنه الاستسلام لله عز وجل. الخير كل خير أن تستسلم لله. المرأة التي تظن أنها إذا لبست الحجاب أنها لن تتزوج، هذه امرأة لا تفهم دين الله عز وجل، وإنما أن تستسلم لله عز وجل سيعوضك الله عز وجل خيرا أكثر مما تظن. فدين الإسلام هو التوحيد والاستسلام لله عز وجل، ألا تشرك بالله، وأن تستسلم لله، وأن تتابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على حقيقة دين الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا